موته الذي لم تهتد. فإذا النصارى يحوس له بنظرات الحقد والمرارة، وإذا المسلمون يترقبونه في حيفة وحذر، فرغب في البعد عن الناس طلبا من الهدوء ولمزيد من الاطلاع، فلم يجد خيرا من أن تكون خدمته الوظيفية بالسجون، يعني حتى يبعد عن الناس. المسلمين يشكون فيه وينظرونه بحذر، والنصارى طبعا يؤذونه. فبدأ حياته الوظيفية سنة 1905 طبيبا لبعض السجون بمديرية الجيزة، وتهيأ له بعد ذلك البعد عن المجتمعات من جهة، وقربه من القاهرة من جهة أخرى. كان يقضي ساعات العمل بمكتبه أو مكتبة في مستشفى السجن، وكانت له دار ملحقة بمبنى ذاته، وحول هذه الدار حديقة صغيرة. على الأحوال يعني عاش حياة طيبة بين وعظ السجن وبين السجناء، وكان يعني يتعايش معهم، لكنه كان في وحشة شديدة في دخيلة نفسه. ويعني أشار إلى زميل سفك بعد ذلك أنه يريد أن يستقر في دار وأسرة، فإن رزق الله بزوجة صالحة فإن حديقة السجن ستكون في تقديره جنة نعيم. أي نعم. وطلب عليه الشروط، شروط الزواج، ودي قصة طويلة لكن لأن أهميتها ليست قصوى سنتجاوز عنها. طلب الزواج مهم، وطلب مواصفات معينة، فالمهم شاء القدر أن أصحاب هؤلاء من أجل أن يعني يمشي الموضوع كذبوا عليه. فالمهم لما رأى هذه القصيدة بقدر الله سبحانه وتعالى حصلت حادثة فجاءت كانت تمر، فالمهم رأى فنفر منها جدا، لأنه لم ينقل تفاصيل الأسباب يعني ماذا كان السبب. فالمهم حصلت مشكلة في الحي، لأنه كان وكل صاحبه إنه وزوجته إنه يعني يخطب له على أساس شروط معينة، فأخلفوا الشروط وظن الموضوع ممكن يمشي. فالمهم وإعلان الخطبة وخلاص كان موعد الزواج، فلما رآها ونفر منها جدا غضب طبعا وانصرف عنها. وبالتالي ما حصل أنه بعد ما كان أعلن موعد العقد والزفاف وكذا بعد أيام قليلة، فحصل رد فعل قاسي جدا على أسرة هذه الخطيبة، وبالتالي بدأت تنتشر إشاعات خطيرة جدا حوله كرد فعل. وطبعا تعلمون ما في مجتمعاتنا من سهولة يعني ثوران هذه الشائعات. نعم. فأشاعت أسرة الخطيبة أنها قد اكتشفت أن عبده كافر متلاعب. والحقيقة هذا أيضا من العبر، يعني أن شوف كيف صدق الإيمان، رجل تحمل الأذى من كل الأطراف بما فيها المسلمون، بعض المسلمين أذوا أذى شديدا كما تترون. فالمهم أشاعت الأسرة أنها قد اكتشفت أن عبده كافر متلاعب، وأن له زوجة وأولاد من دينه الأصلي، وقد اكتشفوا ذلك وغيره مما لا يجب التكلم عنه، وهم لذلك رفضوه وطردوه. أين تناقلت الأسر فيما بينهما هذه القصص والشائعات، وكل من يستمع ما يسمعها يحكيها بأسلوب جديد غريب، بعد أن يضيف إليها ما ينسبه إلى نفسه من أنه رأى وعاين وتأكد وكان أول من اكتشف بذكائه، إلى غير ذلك مما يظن الرواة أنه يزيد القصة عجبا وإثارة وحبكة. فاستحالت الأقوال طبعا حصل لصدق والعبد هذا إساءة شديدة جدا لسمعتهم في الحي وفي المنطقة ومن الأهل ومن الجيران، وانتناهت الأخبار مشبوهة مزيفة إلى شيوخ الحي وأفاضل سكانه. كان من هؤلاء الشيوخ البارزين والرجال المعروفين الشيخ عبد الحميد مصطفى، وكان قد درس العلم في الأزهر الشريف حتى خيف على مصره من شدة طلب العلم، فتوقف عن الدراسة بأمر الأطباء واشتغل بمقاولات المباني، فلقي في عمله توفيقا، وقد اشتهر في حياته الخاصة من أهل الحي بكرمه وكرامته وصدق في معاملته وحسن أشرته للناس وصلاته. فطبعا وصلته الأشباه اللي أخبار مشوهة والشائعات السيئة، فاعتبرها عبثا صغيرا من شباب غير مسؤول، وعدها استهانة من صدق بكرامة أسرة محافظة، تعرضت بسبب سمعة فتاة للخير والقال. على أي الأحوال حصل ضرر يعني على الأطراف كلها، وأنه يجب أن يحاسب هذا المستهتر وصاحبه على ما اختلفه في حق الفتاة وفي حق أسرتها. إلى آخر الكلام باختصار شديد، جبر موعد الشيخ يريد أن يتدخل حتى يحل هذه المشكلة وينقل سمعة البنت التي أساء إليها برفض الخطبة وإلغاء الزواج. وكان كلما يحاول مقابلتهما الشيخ كان يمعنان في الهرب منهما. أي نعم. إلى أن بعد إحكام الحصار تمكن الشيخ من مقابلة صدقي، فلم يبقى مفر من المواجهة والحساب، وأمسك الشيخ بيد صدود صدقي واقتاده إلى مكان معروف جلس فيه لتصفية الحساب. فبيقول له: كيف سمحت لنفسك ولزوجك أن تفعل ما فعلتما، وأنت الآن طبيب مسؤول تؤتمن على خصائص الناس، بل إنك ربما عرفت بحكم تخصصك من أسرار الناس ما لا يعرفه غيره، أية بلاية هذه يا بني، وأي خطأ إن ارتكبته في حق أهلك وجيرانك من أجل صداقتك لهذا الكافر المارق. صبر الطبيب الناشئ أن صدقي طبيبا كان زميل طبيب، صبر على هذا، وطبعا كان يحترم الشيخ لسنه ولمكانته وصداقته لأسرته. يعني فقال له: عفوا سيد الشيخ، فأنا سمعت القصة كما وقعت، فشهدت لي بالبراءة مما أثار حولي وحول ذاتي وحول صاحبي، وحسب عقابا لي على وساطتي ما وقع علي من ظلم في شائعتهم. قال الشيخ عبد الحميد: أجل أسمع منك على ألا تقول غير الحق ولا تنطق بغير الصدق، وأنا أحذرك يا صدق من محاولة خداعي، فلست بالكذب ولكن الكذب لا يخدعني. قال: بل أصدقك القول يا عم، وكل ما أرجوه منك أن توتي علي في صدرك حتى أتم حديثي، فنحن لم نجرب منك إلا العدل. المهم شرح له القصة بالتفصيل الشديدة، وحسن نيته إلى آخر الكلام. خلاص الكلام في الحقيقة، قال له: ما اسم صديقك؟ قال: اسمه عبد إبراهيم. قال: وما كان اسمه قبل أن يشهر إسلامه؟ قال: عبد إبراهيم عبد الملك. قال: أفلا اتخذ اسما جديدا يدل على فضل الله عليه أن هداه الإسلام؟ يعني استغرب ليه ما غيرش اسمه، يعني هو اسمه عبد إبراهيم عبد الملك، والعادة أن النصراني إذا أسلم يغير اسمه ويختار اسما واضحا في إسلاميته. فقال له: يعني لماذا لم يختار اسما جديدا؟ قال: هذه فعلا واحدة من نظراته الخاصة، وهذا سر طبعا سيتضح فيما بعد، أنه أصر على كلمة عبده وما أراد أن يغير اسم عبده. وقد يقول صدقي: وقد نصح بعض المحبين له وأنا منهم أن يتخذ له إثما على من شاهدا على إسلامه، فاعتذر لنا بأن الإيمان الحق إنما يتخذه في القلوب وتصدقه الأعمال، فهو لا يرى الأسماء، يعني الإسلام أسماء ولا لافتات كعناوين الكتب والمتاجر إلى آخره. فقال: تأتيني بصديقك في الغد. وبالفعل يعني أتاه به في الموعد اللقاء، وكان تعرف رائع أعقبته مقابلات، وكان يحصل حوار بين الشيخ عبد الحميد وبين عبد إبراهيم في كل مرة، وتنوعت الأحاديث والمناقشات والأبحاث العلمية، وكان في كل مرة طبعا يكتشف يعني فيه صفات جديدة من الصفات الطيبة. يعني المهم زاد التلطف من الشيخ والمحبة الوثيقة والمؤدة بينه وبينهما، إلى أن كان الشيخ يثني عليه ثناء عطرا أمام صديقي صدقي هذا. فالمهم لفت نظر صدقي إلى أمر معين، فقال له إنه يحيطك بالمؤدة ويمدحك إلى آخره. فيعني قال له: إني أراك قادرا على كسب ثقة الشيخ ومحبته كواحد من أولاده، ولئن كنت وصلت إلى هذا الحد من الود والثقة، فإني لأرى لمشكلتك الكبيرة أحسن الحلول. فضاق عبده بهذه الإشارات البعيدة، فقال صاحبي: ترى كم من الوقت أضعنا في تأملاتك وفي الفروض والاحتمالات التي أراها تغلو، فأرجوك أن تفصح عما تريد أن تقوله. قال: إن للشيخ ابنة في سن الزواج، وهي كالتي فرضت في شروطك، ولئن قدر الله لك أن تحافظ على مودته واحترامه لك على نحو ما أرى في لقاءتنا الأخيرة، فإنه لا يرفضك خاطبا فيما أظن. فقال: وما أراك إلا جنين، أي أمل هذا الذي يراودك؟ وعلى أي أساس يجوز لي أن أفاتح رجلا فاضلا كهذا في أمر المصاهرة له؟ إلى آخر يعني الكلام. فانتهى الكلام باختصار شديد أن عمله يعني لقاء استكشافي، وحصل أنه تقدم خاطبا فأجيب، وبدأت في حياته وحياة الشيخ صعاب ما كانت عندهم لها حساب. تسامع الناس أن القبطي الذي سخر من أسرة كذا اللي هي الفتاة المخطوبة الأولى قد أوقع الشيخ عبد الحميد في حبائل سحري هذه المرة، المرة دي خدع الشيخ الكبير، فحصل منه على يعد بالمصاهرة، وكان لرب الأسرة في هذا العهد هيبة عالية، لكن زوجة الشيخ صارت عليه ثورة عارمة، وتركت له البيت وانطلقت إلى أهلها غاضبة، واجتمعت الأسرة في أصولها وفروعها، وألح الجميع على الشيخ أن يراجع نفسه فيما صدر عنه من وعد بالقبول، وبدأت الشائعات تسري من جديد، وتوافد الخاطبون ومعهم الشفعاء لإنقاذ الموقف بتعطيل هذه المصاهرة غير المتكافئة، وراق الشيخ ضرعا فعجل بعقد القران والزفاف جميعا، وتم ذلك في ليلة أحاط بها الغموض والترقب. وساعد على فتور المناسبة أنه حضر منفردا إلا من صاحبيه، ما حضر معه إلا صاحبه، كذلك قطعت زوجة الشيخ الحسن وهي أم العروس وجملها أهلها، فلم يحضر منهم أحد، والشيخ حازم فيما قرره ماض فيما عزم عليه، واتهم الناس الشيخ في عقله، إذ كيف يسقط هذه الثقة هو من هو من رجحان العقل والنور البصيرة. لكن الهدوء المشوب بالقلق ما لبث أن عاد للحي بعدما تبين أن الشيخ قد أنفذ وعده ووفى بعهده وزوج ابنته للطبيب الشاب عبد إبراهيم، بل إلا الناس كادوا ينسون ما حدث بعد سفر الزوجين إلى مقر عمل الطبيب حيث مكنهما. المهم انتقل لمكان العمل والناس كادوا تنسى الموضوع. بعد سنة العادة أن المرأة إذا كان أنا أوان الحمل كما عرفت تعود إلى بيت أمها لتقوم بخدمتها في الوضع والنظافة. فأحضرت الوليد الأول، وما كاد اليوم الثاني ينتصف حتى حضر الطبيب الشاب وأقبل على زوجته يهنئها بسلامتها، وقد جلب لها من الهدايا كل جميل ولمولوده من اللعب والملاعب كل لطيف رائع. ومضى ليسجل في سجلات الحكومة واقعة ميلاده الأول ولده الأول، ثم ملبس أن عاد بيده شهادة ميلاد ابنه عيسى، وأقبل على زوجته يرشدها إلى ما ينبغي عليها عمله من احتياطات، طبعا بصفته طبيب يعني، ثم سألها بعد أن اطمأن عليها وعلى ولده وقد يعني وانصرف إلى عمله بسرعة. وجاء الشيخ يطمئن على ابنته وولده، فأخبرته بحضور عبده ثم انصرافه بعدما أثبت اسم الوليد بالسجلات، وسألها أبوها في فرحة فماذا اختار ابنه من الأسماء، فأجابته ابنته دون وعي عيسى، لكنها رأت من أبيها أمرا عجبا، إذ ما لبث حين سمع الاسم أن ضرب كفا بكف وقد تغير لونه وتقطب جبينه وظهر الغضب الشديد عليه وهو يقول عيسى عيسى، وعجبا لهذا الرجل، أولم يجد في كل الأسماء التي خلقها الله اسما جديرا بهذا المخلوق إلا هذا مثل، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. وانصرف من عند ابنته وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وحس ابنته أن أمرا عظيما قد حدث وأن قطعا لا يمكن إصلاحه قد وقع، فما هكذا رأت أباها على طول ما عاشت ورأت، وباتت فريسة لأفكارها وهواجسها. أما الشيخ فقد اعتكف في داره أياما لا يرى فيها أحدا، وأما زوجته فقد كانت تغالب دموعها، فقد تحقق لجميع أخيرا ظنها البصير بهذا الطبيب وأنا عيده، وكانت إذا همت بالدخول على ابنتها كفت دموعها حتى لا تفجع ابنتها بما أسلمها أبوها له من مصير وما جناه عليها بعناده وغفلته وانخبائه بأساليب هذا الطبيب الذي سحر. وفي اليوم السابع أضيئت الشموع ذرا للرماد في العيون، وتنويها عن الأم البائسة التي ارتبطت بزوج قيل إنه أسلم بل وحسن إسلامه، فإذا به يعلن في غير حياء ولا مواربة أنه ما زال مخلصا لماضيه ولدينه القديم، وإلا فبماذا نفسر اختياره اسم عيسى لولده. ولم يكن اليوم السابع هذا ينقضي حتى غرقت أسرة الشيخ في موجة من الهم والحزن فوق الذي كان قد تجمع عليها من قبل، ذلك أن بشيرا من أسرة الطبيب عبده، طبعا أقاربه لما سمعوا أنه سمى ابن عيسى أرسلوا وفد يهنئوه وطمعوا أنه هو سيعود إلى دينه، هذه علامة على محبة بقائه على دين النصرانية. فجاء من حي الظاهر يهنئ زوجة أخيه بمولودها الأول عيسى، ولم يكن من بين أسرة الشيخ وأسرة الظاهر من قبل سابق ود ولا اتصال، فكانت لهذه التهنئة منهم معال غير خافية عليه، لكن الشيخ تماسك واقتنع الثبات اقتناعا حتى كان الغدو، فخرج من الفجر ليلحق بالطبيب عبده في داره قبل أن يغادرها إلى العمل، فإن له معه شأنا. حين فتح الطبيب باب داره للشيخ فوجئ به يغلق الباب في عنف خلفه وهو يمسك بتلابيده ويقول له ما هذا الذي فعلت بابنتي أيها الزنديق، والله لا أفلتك من يدي حتى أعلم حقيقتك، لقد سكتنا عن التزام كتمك رغم اعتناقك الإسلام، إنه حافظ على كلمة عبده، وكان يجب أن تغيره إلى ما يدل على إسلامك، ولقد أحسن الظن بك ولما سقته من حجج كانت تبدو لنا صادقة يوم نطقت بها، أما وقد انكشف أمرك الآن بتسمية ولدك عيسى فاعلم أن اختيارك لولدك هذا لسه له من المعاني ما لا يخفى على أحد، ولقد كنت عاجل أعالج نفسي بالتطبر حتى ألقاك، إلى أن جاءنا بشير من عند أبيك يحمل التهاني التي تنطوي على سخرية أبيك بعقولنا وشماتته بمصير ابنتي المسكينة التي جنيت عليها حين قبلت زواجك بها، فتكلم بالحق وإلا قتلتك شر قتله. ورأى الطبيب أن الشيخ يهدر غاضبا والدلاوة تندفع من صدره إلى جبينه حمراء نقالية، والشرر يتطاير من عينيه يشير إلى ما بداخله من غليان براكين الثورة، والشرر يتطاير من عينيه، فبقي بين هذا الشيخ هادئا ساكنا حتى تمر العاصفة، لكن حالة الشيخ كانت تنبئ بأنه قد انتهى أمرا خطيرا وأنه قد يرتكب جرما وحشيا تحت وطأة إحساسه بخيبة الرجاء، إذ كان يبدو علي أنه استنفذ من الجهد ما أبناء وأنه سيتصرف مع الطبيب تصرف اليائس منه، فبادره الطبيب قائلا يا عم أقسم لك أن الأمر كما علمته من حسن إسلامي، ولقد أكرمتني بإحسانك إلي إذ قبلت مصاهرتي لك، فكيف تصورت في نفسك ما نطق به لسانك الآن، وهل تظن أن ما جرى لي بسبب إسلامي وملاحقة أهلي لي بالتهديد والويلات والأذى، وطرده لي من دار أبي وهجري لأهلي ولجوئي إلى الحق والهدى، كان كله تمثيلا وعبثا. وهل قدمت لي منذ عرفتك إلا الخير والعون والحب؟ فكيف تظنني أسيء إليك أو أجني على ابنتك؟ وإذا كان ذلك مما كان يجوز لي وأنا على غير الحق، فكيف أستجيزه لنفسي وقد عرفت الله والرسول والقرآن؟ يا عم، إن كنت أردت بعد ما قلته لك، والله على ما أقول شهيد، أن تزيدني إيماما فها أنا ذا بين يديك. ما تغيرت عن الإسلام ولا استبدلت، فأنت صهري وعمي وأبي وأهلي، وليس لي الآن من الناس بعد ولدي من هو أقرب إلي منك، وستجدني طوع أمرك فيما تظنه صوابا، وسأقبل حكمك أيا كان. فهلا منحتني بعض ما قد يكون بقي عندك من فضل، لعلي أحدثك بما عندي من حكمة اختيار اسم عيسى لولدي. كانت لهجة الطبيب هادئة رغم ما صفه عليه صهره من لوم وتقريع، ورغم شناعة الصورة التي رسمها صهره من فزع أحاط الأسرة وأحداث انجسام توشك أن تعصف بالجميع. فلا الطبيب نازل بسالته هذه، ولا أصهره سعداء بما يمكن أن ينزلوه به من انتقام لسمعتهم التي ألحق بها خزيا ما بعده خزي. باختصار شديد انتهى الكلام إلى إيه؟ أنه قال له تكلم وقل ما عندك، ولا تخفي عني شيئا، بل تعلم أنك قد ألقيتني في الجحيم جزاء صنيع المعروف معك. فابتسم الطبيب وهو يقول كأنك لا تريدني يا عم أن أتكلم. قال بل ها أنا ذا مصغ إليك واعن لما تدخل، والله وحدي يعينني على ما أنا فيه. قال الطبيب الناشئ إن بيني وبين ربي عهدا لا يعلمه إلا هو، وإني أسير على الدرب لا أحيل. الآن تذكرون هذا الآن في ذمة الله رحمه الله سبحانه وتعالى وأجزل ثوابه وأفتح له في قبره ونور له فيه. يقول إن بيني وبين ربي عهدا لا يعلمه إلا هو، وإني أسير على الدرب لا أحيل، وما وجدت من ربي إلا الفضل يتلوه الفضل. وفي ظني والعلم عند الله جل شأنه أن هذا الحادث الذي أفزعكم حتى آذيتموني هو أكبر نعمة من الله علي بعد نعمة الإسلام. تمتم الشيخ في صوت حزين أكبر نعمة، تقول أكبر نعمة، اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، اللهم أفرغ علينا صبرا من عندك، فلا حول ولا قوة إلا بك. عاد الطبيب يقول نعم، قد يكون هذا التتابع في الأحداث بشيرا لي بأن الله قد سمع لدعائي فاستجاب، فله الحمد في الأولى والآخرة. ثم استطرد يقول إنني يا سيدي حين تمسكت لنفسي بعد إسلامي بالاسم الذي كان قد اختاره لي أبي وهو كما تعلم عبده، تعلق رجائي بأن يمتد بي الأجل حتى أكون كفءا لزوجة صالحة من بيت طيب، وأن أرزق منها مولودا يكون أول أبنائي، وأن أدعوه عيسى، وها قد تحقق الرجاء بفضل من الله ونعمة. وقطعه الشيخ محتدا وأي فضل تريدني أن أراه فيما ذكرت؟ فارتفع صوت الطبيب الشاب في نبرة تشبه الغضب وقال يا سيدي صبرا فما أتممت كلامي بعد. والسطر يقول إلى هنا وأنت ترى أن الأمور التي وقعت لا تستوقف نظرك ولا تثير فيك عجبا، أما أنا فقد رأيت هذه الأمور قبل أن تقع آمالا ترتفع يدي في كل لحظة بسببها إلى السماء بالدعاء، آمالا سهرت من أجلها الليالي الحالكة التي أحاطت بي لبضع سنوات مضت، وإن الله الذي أنعم علي بهذا كله لأكرم من أن يرد ما بقي لي من رجاء عنده. قال الشيخ وما هذا رجاء؟ قال الطبيب إنه إن شئت رجاء، وإنه إن شئت عهد وميثاق إذا نحن أنعمنا النظر. فلقد كنت عاهدت ربي إن هو رزقني بصبي لأحرصن على تنشئته نشأة صالحة، ولأدعون له بطول العمر وبالتوفيق إلى ما فيه رضا الله، وبأن يكون له في حياته ومن بعد مماته أحسن الذكر على ألسنة العباد. وهذا الواقع فعلا. فضيلة الدكتور عيسى عبد رحمه الله كان من الناس الفصاح طبعا في الاقتصاد الإسلامي كما هو معلوم، كان من الناس الذين غزوا الصحوة ورووا بذورها في بدايتها. أي نعم. ضاق الشيخ ذرعا باستطراد هذا الطبيب الحدث في سرد أحلامه، فقطعه قائلا وأي والد لا يرجو لولده مثل ما رجوت وأملت، وأية صلة بين هذا الرجاء وذلك الميثاق، وبين اختيار اسم المسيح عيسى بن مريم ليكون علما على ولدك الذي تريد له الخير فيما تقول؟ قال يا عم إنني لا أحصي ثناء على ربي ولا أقدر على حمده كفاء ما أنعم به علي، ولذلك جعلت من وجود هذا الولد شهادة تنبض بالحياة ما بقيت له الحياة بأن عيسى عبده. يعني عيسى ليس هو الله وإنما عيسى عبده، كلما سري اسمه يقال عيسى عبده، يعني ليس هو عيسى الله لكنه عبد الله. فهذا كان الهدف من هذا النذر الذي نذره. يقول ولذلك جعلت من وجود هذا الولد شهادة تنبض بالحياة ما بقيت له الحياة بأن عيسى عبده، وما هو بولده ولا هو الإله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فكلما ذكره الذاكرون غائبا أو حاضرا حيا أو ميتا كان ذكرهم هذا شهادة مني بين يدي الله عز وجل بأن عيسى عبده. ولقد استجاب ربي لأول الدعاء وهو المخلوق الصغير حقيقة ماثلة بين يديه، وشهادة مني بما آمنت به، وإن الذي أسبغ علي هذه النعمة الكبرى لقادر على أن يمد في أجله وأن يهديه طواء السبيل حتى يكون أهلا لحمل هذه الشهادة التي فرقت في حياتي الخاصة بين ضلال كنت فيه وهداية أرجو أن تزيد. يعني ثم قال يا عم إن الغيب من ضلال الرحمن، وإن لندري أكون هذا الصبي صالحا أم غير صالح، ولا ندري هل كتب له من العمر ما يطول أم كانت الأخرى، ولكني أعلم من الله أنه ما قبلني ولا أسلمني لأمر لا أحبه منذ صرت في أطرافي هذه الشوق إلى الوضوء أول مرة، وأنا بعد صبي لا أميز بين عقيدة وأخرى. خلاصة الكلام انه قال له ان انا يعني دعوت الله سبحانه وتعالى ان لم يرزقني ولدا ثانيا يكون اسمه محمدا حتى يحمل اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسر عن الشيخ وتبدلت القلق الى رجاء واطمئنان و وقال له يا عم اذا فرغت من الشهادة التي ارجو ان تكون شفيع عند الواحد الاحد اللي هي عيسى عبده على نحو معاش ربي، فأي الأسماء مع ذلك يتم بالشهادة؟ أي الأسماء يتم شهادة النجاة بعدما أقول كنصراني سابق عيسى عبده؟ لابد أن يقول يعني أول اسم محمد، يقول وهل هناك من اسم يذكر بعد شهادة أن لا إله إلا الله سوى محمد رسول الله؟ لذلك فإني أرجو الله العلي القدير أن يكون حفيدك الثاني محمد عبده. ثم ضحك قائلا إن زوجتي الودود والولود الحمد لله وإن غدا لنظره نفره. المهم قال له سهل قم لعملك أرعاك الله، وانصرف الشيخ وقال له إنك يا بني إني عائد إلى حي السيدة زينب والله يعلم ما أنا فيه، إنك تعيش في جو من الصفاء لا تعيش فيه كثرة الناس، وإن أعمالك وأقوالك لا يفهمها إلا من أنار الله بصيرته وحاط بدين الله من كل جوانبه وما أقل هؤلاء في زماننا، ولكنك يا عبد قد أدعتني منذ عرفتك ولا يخالك إلا هكذا ما حييت، عفى الله عنك يا بني. ثم شد الشيخ على يد صهره مودعا وهو يقول على أني لا أضيق بيوم التقينا فيه ولا أتمنى الآن غير الذي جرت به المقادير، ثم انصرف. الحقيقة الآن نحن أنا وشك المفصل الأخير في القصة الحقيقة هو مؤثر جدا. هل تفضلوا صلى العشاء ونحن بعدها نستمر؟ المهم عاد الشيخ إلى داره وأقبل على ابنته وحفيده إفتانا غير مرتقب وطفق يبالغ في الإكرام والتدليل. أي نعم. خلاص الكلام أنه يعني أتى بخادمة لزوجته وبعدها بفترة رزق بولد ثاني محمد عبده واضح. نعم. وقال الذي حكى القصة بأنه سمع من الحواجة إبراهيم عبد الملك بأنه ما رأى في حياته يوما أشد هولا عليه من يوم الأحد الذي أعلن فيه رجال الكنيسة طرد ولده الأكبر من رحمة يسوع، وبقيت صورته حاضرة أمام نظريه وهو يهرول مسرعا إلى خارج الدار والهيئة المقدسة تعلن أنه مفقود ومفقود والجميع يلاحقونه باللعنات والتهديدات والتوعدات. يقول حتى جاءني الخبر بأن ولدي عبد قد سمى ولد الثاني محمد، فكانت القاضية على ما كان باقيا عندي من أمل ورجاء. خلاص الكلام ان في يوم من الايام سنة 1909 والاسرة الصغيرة في حياتها الواضعة على مقربة من سجن سرى والوقت بعد الظهيرة والحر قائض والطبيب قد انهى عمله وعاد الى داره، واذا بواحد من مساعديه يصعد الدرجة مسرعا ويقترب منه ويهمس في اذنه كلاما هاما فيدل وبدا على وجه الطبيب انه لا يصدق ما سمع، ورفع الطبيب صوته مستائلا واين هو الان؟ قال انه يقف باب الدار، ونظر الطبيب الشاب مسرعا من فوره وعاد ومعه ضيف من القاهرة. كان هذا الضيف والخواجة إبراهيم طبيب، وقد وصل فجأة بعد قطيعة تامة ومتصلة منذ كان ولده من فترة الامتياز بالقصر العيني. فانكحبت الزوجة والمربية والطفلان إلى داخل الدار، وبقي الطبيب ووالده لا يجدان عندهم ما يقال بعد أن كان قد تبادل التحية والمجاملة في اختبار. قال الطبيب كيف أنت يا أبي وكيف حال أمي وإخوتي؟ وإذ هم الوالد بالجواب احتفت الألفاظ في صدره واعتمد رأسه بين يديه لحظة، ثم انهارت بقية المقاومة التي كان يعانيها منذ وقت طويل مضى، فانفجر ينسحب كالساكنات، ولم يحاول ابنه أن يمنعه بل تركه برهة وأخلى له المكان حتى يفرج عن نفسه وهمومه، وأقبل عليه حين عاود الهدوء وقال ماذا بك يا أبي وكيف أمي وإخوتي؟ قال إنهم بخير نحمد الرب، ولكن أباك هو الذي على حافة الهاوية. قال هون عليك وأشركني فيما يؤذك حمله لعلي أكون في عونك. قال لهذا جئت إليك ولا أخفي عنك أنني ما سعيت إليك إلا بعد أن انسدت الدنيا كلها في وجهي وكادت الفضيحة أن تحطم حياتي. ثم سكت لحظة، عاد بعدها يقول وقد تهدد صوته من جديد: يا عبد، إن البيت الذي ولدت فيه ونشأت حتى أتممت معظم دراسة الطب، هذا البيت الذي يؤوينا ويتسع لأسرتنا كلها سيباع في غد بأبخس الأثمان أمام دائرة البيوع بالمحكمة المفترضة. وفاء لدين استحق للبنك، كان الدين صغيرة ولكن الفوائض ومصاريف التقاضي ضاعفته ولله الأمر. وأختك يا عبد، أختك ماريجو ابنتي الكبرى سيكون إكليلها بعد أسبوع واحد، ولا أعلم كيف أواري فضيحتي المالية وترضي من بيتي عن أسرار الذين يحسنون بها الظن، ومن أجل ذلك جاءوا للمصاهرة. وأي مصير سيواجه صحيفاتك الأخريات إذا غار خاب زواج الأولى بسبب إعلان إفلاسي؟ فأظلمت الدنيا في وجهه وخانته قوات، عاد يبكي وينتحب في مرارة شديدة. وسأله ابنه: كم تبلغ القيمة؟ قال: 800 جنيه. والبيت كما تعلم يساوي أضعاف هذه القيمة، ولكن جلسات البيع يسودها جو من المناورات والاحتكار البشع، وإن موظفي البنك أنفسهم يحيطون مثل هذه البيوع بإجراءات جهنمية تكفر لهم توجيه البيوع على هواهم. قال الطبيب: إن هذا العجيب، وليست المحاكم تقوم من أجل الحق والعدل، فبكى الوالد ثم رأى وقال: يا بني، إنك تعيش في برجك العادي بعيدا عما يدور في الأسواق من ظلم وفساد، إن الدين الصغير يا بني يكفي الإصاحة بثروة كبيرة، بخاصة إذا وصل الأمر إلى دائرة البيوع. ومن حول الجلسة زبانية عتاية سمعون الأخبار يتعرفون على كل وافد للمزاد حتى ينسحب، إلى آخر الكلام يعني. قال الطبيب: لماذا لا ندفع جانبا من الدين ثم نتدبر في أمر التسوية الشاملة؟ كأنما شعر أنه لا يعني يريد أن يمد هذه المساعدة، فقال: يا بني يا عبد، قلت لك إن هذا كله قد فات أوانه، إنني أواجه حكما بنزع الملكية وفاء لدين مقداره كذا. وظل يشتكي له بالتفصيل من الحادثة، هذا يحكي له حتى بالتفصيل وكيف اللي هو الآن يعني على نهاية. ثم قال: عفوا يا بني، لقد أسفت عليك وقت الراحة والجو شديد الحرارة، ولكن عذري واضح لك، ولي معك كلمة أخيرة أقولها وأنا واثق من أن جميع إخوتك يؤيدونها راضين، وأنت يا عبد أولى من الغريب، فتعال معي في جلسة البيوع واشتري أنت البيت قبل جلسة المزاد لقاء دفع قيمة الحكم كاملة، فلا يضع الغريب يده على دارنا ويسوي لأبيك وسائر أفراد أسرتك. يعني ايه؟ قال له: تشتري انت يكون ملكك، فانت اولى انك تاخذه لانك لن تؤذينا يعني تركها منبرهة قصيرة وغادرها وهي هادئة ساكنة حتى صارت مسرحا لأحداث غريبة تجري صراعا. فها هو يرى سيدة المربية عاكفة على سرة ضخمة من لوازم الدار وملابس الصغار والكبار تلسق شيئا من فوق أشياء، وإلى جوارها سرة أخرى فرغت من شد وثاقها، والصغيران قد وضع في ثياب الزينة والزيارات، وزوجته تذهب وتجيء في ركن من الدار إلى درجة يؤدي للسطح. المهم يعني عملية إيه ذهب أبي عزله يعني، وجع على زوجته الخادمة وكله بيحضر وتشيل السرر دي بتاع الزمان بيشيلوا فيها العفش وكده. فظل يعني يراقب الحركة، وكله كان يقول هو صائم عن الكلام، كانوا صائمين عن الكلام وما في أحد يعني يكلمه، إلى أن وصل الأمر النهاية ورفعت الزوجة ابنها الصغير على ذراعها الأيسر وأسندته إلى كتفها وأمسكت بيد الولد الأكبر وحملت المربية سرة بعد أخرى. إلى أن وصل الأمر النهاية ورفعت الزوجة ابنها الصغير على ذراعها الأيسر وأسندته إلى كتفها وأمسكت بيد الولد الأكبر وحملت المربية سرة بعد أخرى. ولم تكن يعني حقائب السفر انتشرت في هذا الوقت. واستعد الركب للرحيل. تقدمت الزوجة نحو الباب وهي ثابتة على صمتها وفي عينيها أثر واضح لدمع تغالبه. وجاءت المربية من خلف سيدتها والطبيب الذي أجاد وعمل طول اليوم ومن بعده لقاؤه المثير بأبيه ساكن في ضيق وصب، فإن الوقت لم يكن مناسبا لإعلان الغضب عليه. نعم. تقدم إلى مدخل الدار واعترض قبيل زوجته وهي تشك أن تنصرف، فتوقف قال: إلى أين؟ ولا جواب، والصغير على كتفها والمربية تحمل السراج، والزوج لا يتحول عن مدخل الدار ولا يسمح لزوجته بالخروج إلا أنت فيه من ضيق. فقال: ما قصدت شيئا من ذلك أبدا، وإنما أقول أنت أولى من الغريب، ثم إنك لن تلقي بأهلك إلى الطريق العام إن قصروا في دفع الإيجار، ثم إن لك أسرة خاصة الآن ولأولادك حق على مالك، وهذا ما قصدته حين قلت لك أنت أولى من الغريب، فلا تزدني ألما وبحسب ما أنا فيه. قال الطبيب: لا عليك، اصبر يا والدي، وأذن لي بتركك برهة صغيرة. ودخل إلى حجرته الخاصة ثم عاد يحمل شيئا في يده كأكياس الصارفة ودفعه إلى أبيه وقال هذه 800 جنيه ذهبا هي لك يا أبي فتصرف فيها كيف تشاء. دمش الوالد من هذا التحول من الجبال إلى الفعل الناجز وسأل في تكرار والدار متى تحضر اتخاذ إجراءات نقل ملكيتها إليك؟ قال لا حاجة لي بها إلا أن تبقى دارا لك أنت فأنت والد الجميع ومن مركزك في الظاهر وفي الجمالية تستمد الأسرة كلها تقدير الناس وإني لا يسرني أن تبقى محل ثقة الناس واحترامهم. وضع الوالد كيس المال بجواره على الأريكة وأطرق وهو يقلب عصاه بين يديه ثم قال ماذا صنعت بك وأنا قادر ويقول في صوت خافت تتجاوب فيه أصداء من الشعور بالخجل والصغار ماذا صنعت بك وأنا قادر عليه وماذا صنعت معي وأنت قادر عليه. وتساقط الدمع من عينيه في صمت ذليل حتى رق له قلب ولده فبكى لبكائه. وانصرف الخوال إبراهيم بالمال ونجا من ضائقة كادت تعطف به وعاد الطبيب إلى داره بعد فترة قصيرة قضاء في وداع أبيه إلى أن تحرك القطار. كان الطبيب منهكا وهو يعود إلى بيته وفي الطريق كان يمني نفسه بساعة من النوم العميق ولكنه أخطأ الحساب وأسرف في الأمل فما إن دخل داره التي تركها من برهة قصيرة وغادرها وهي هادئة ساكنة حتى صارت مسرحا لأحداث غريبة تجري صراعا. فها هو يرى سيدة المربية عاكفة على سرة ضخمة من لوازم الدار وملابس الصغار والكبار تلسق شيئا من فوق أشياء وإلى جوارها سرة أخرى فرغت من شد وثاقها والصغيران قد وضع في ثياب الزينة والزيارات وزوجته تذهب وتجيء في ركن من الدار إلى درجة يؤدي للسطح. تمام يعني عملية إيه ذهب أبي عزل يعني رجع على زوجته الخادمة وكله بيحضر وتشيل السرر دي اللي زمان بيشيلوا فيها العش وكده فظل يعني يراقب الحركة وكله كان كما يقول هو صام عن الكلام كانوا صائمين عن الكلام وما في أحد يعني يكلمه إلى أن وصل الأمر النهاية ورفعت الزوجة ابنها الصغير على ذراعها الأيسر وأسندته إلى كتفها وأمسكت بيد الوالد الأكبر وحملت المربوع سرة بعد أخرى ولم تكن يعني حقائب السفر انتشرت في هذا الوقت. وتعدى الركب للرحيل تقدمت الزوجة نحو الباب وهي ثابتة على صمتها وفي عينيها أثر واضح لدمع تغالبه وجاءت المربية من خلف سيدتها والطبيب الذي أجاد وعمل طول اليوم ومن بعده لقاؤه المثير بأبيه ساكن في ضيق وصب فإن الوقت لم يكن مناسبا لإعلان الغضب عليه. نعم تقدم إلى مدخل الدار واعترض سبيل زوجته وهي تشك أن تنصرف فتوقف قال إلى أين ولا جواب والصغير على كتفها والمربية تحمل السراب والزوج لا يتحول عن مدخل الدار ولا يسمح لزوجته بالخروج وهذه حال لا يطول الصبر عليها. فهبطت الأحمال التي على رأس سيدة المربية إلى أرض الصالة وتقدمت الزوجة من زوجها قائلة ابتعد ولا تعترض طريقي قال حتى أعرف إلى أين قالت كنت واهمة كما أنت واهم الآن تماما قال كيف قالت إنما بيننا قد انتهى قال وما الأسباب قالت ما من سبب ولا غضب يكفي أن تعلم بأنك مجنون وأنا لا أعاشر المجانين. لم يكن الطبيب قد سمع من زوجته الوديعة المهذبة كلاما كهذا في أشد الأيام التي مرت بهما وبدا له أنها في حالة من الثورة النفسية التي لا يؤمن معها نقاش ولا حوار ولذلك لجأ إلى الحكمة وخلى بينها وبين مدخل الدار وقابع في زاوية من الأريكة يراقب التطورات. انفجرت براكين الغضب الكامل في أعماق الزوجة وأغراها سكون الطبيب فسألته في حدة أعرفك لماذا أنت مجنون إنك تصبح وتنسي ولا تذكر إلا الموت ولا حديث لك إلا عنه وأنه قريب من الآدمي وكلما خلوت بي أوصيتني بوالديك خيرا إذا سبقت المنية إليك فكيف يا ترى تحقق وصيتك فيهم إن كنت تسلف المال بهذه الطريقة أما علمت أن المال أن هذا المال وحصاد تدبيري طوال سنوات انقضت من عمرك في الوظيفة والمهنة جميعا. ثم سكتت تغالب دمعها حتى ملكها الغضب من جديد فقالت وإلى من دفعت المال إلى من يحترم أصحارك ويحب ولديك إلى من يؤتمن على تربيتهما من بعدك إذا وأتى الأجل صغيرا كما تقول لأنه كان دائما يتوقع أن يموت صغير السن وقد كان فقد مات عن 35 سنة رحمه الله. ثم أقبلت على زوجها وجلست في مواجهته وعلى صوتها وهي تقول لقد نظرت في خزانتنا فما وجدت إلا حفنة من الدراهم وكل ما عندنا من مال للزمن ذهب به أبوك فمن أبوك هذا لماذا لم يتذكرك؟ لم يتذكرك إلا حين أظلمت في عينيه الدنيا وسدت في وجهه أبواب الخلاص. أوليس أبوك هذا هو الذي طردك من الدار ليلا كما تقول؟ أوليس هو الذي أغرى بك الأهل والكنيسة ليطاردوك ويلاحقوك بالأذى وسوء السمعة؟ أوليس هو الذي قاطعك 5 سنوات أو تزيد ولا يعنى بشيء من أمرك إلا أن يكون شامتا فيك أو ساخرا منك ومن أبي الذي آواك وزوجك من ابنته؟ واستمرت الزوجة تكيل له شديد التقريع والتأنيب في غضبة جامحة، والطبيب يتذرع بالصبر ويلوذ بالصمت. وعلى حين كانت الزوجة لا تزال ترميه بحمم الغضب، كان هو يتفكر في اللقاء الذي تم بينه وبين أبيه، وقد شعر بأن حق الوالد كان مرعيا في هذا اللقاء. ولكن ما ترى ما حال الحقوق الأخرى التي لزوجته وأولاده عليه؟ وتأمل الطبيب الموقف من جديد وهو يسأل نفسه، ترى هل أصبت في هذا التصرف أم أنني قد أصبت في شيء واحد على حين غابت عني أشياء؟ المهم الزوجة وجدته في هذا التفكير فهجرته ونابت إلى بيت أبيها وتركته وحدها. أي نعم. وبعد 3 أيام دخل عليه طهره الشيخ عبد الحميد ومعه الأسرة الطويلة وسيدة يعني تحمل في العودة أضعاف ما حملته عند مغادرة الدار من الطرق. وجلست الزوجة وهي تحمل ولدها الصغير وتمسك ذلك الكبير إلى حجرة النوم في صمت وخجل، وهي تتجنب النظر إليه وتختصر في رد المقال عليه. وانتحب النساء والصغار بعد ذلك إلى الداخل، وبقي الشيخ والطبيب يتحدثان. قال الشيخ: ما عرفت على ابنتي أنها كاذبة أبدا، وإني لأحمد الله على ذلك حمدا كثيرا، ولقد قطت علي كل ما جرى بينكما في الأيام الأخيرة، وذكرت لي ما وجهت إليك من أخوال وأفعال ونعوت وكذا تصرفك معها. ورأيت بعد أن سكت عنها الغضب أنها أخطأت من الألف إلى الياء. ثم قال الطبيب: ما أظنها جرأت يا عم على أن تنقل إليك ما ألقت به في وجهي من قصائد المديح والثناء. قال الشيخ: إنني لا أستبعد برغم صدقها أن تكون قد اقتصدت في هذا الأمر حياء مني حين أحست بخطئها، ولكن على أي حال فلقد كان القدر الذي ذكرته لي كافيا لإدانتها للحكم ببراءتك، وما بك الآن حاجة إلى إحصاء المزيد من الحيثيات. وأخر يذكر بالموازنة بالواجبات الأسرية وغير ذلك من الواجبات. ثم قال يا الشيخ بعد هذه المقدمة: وفي حالتك يا دكتور عبدو فأنت أدرى الناس بما حدث، ثم إن والدك هذا قاطعك سنوات طويلة ولم يظهر فجأة في حياتك وحياة أولادك إلا ليستدر عطفك عليه وهو في محنة تمس البيت كله، فبأي حق يطلب منك النجدة؟ ولماذا جاء الآن فقط يرجوك أن تنقذ بيته ومستقبل ابنته وهو يعلم أن الدين قد فرق بينه وبينه وبينك، وإنك لن ترثه هو ولا أمك ولا أحدا من سائر قرابتك كما أنهم ليس لهم حق الإرث في مالك. كان الطبيب مطرقا برأسه وهو يستمع، ثم رفع رأسه وهو يجيب على هذا التساؤل وقال: لقد أحسنت إلي إلى أبي يا عم بحق الوصية التي فرضها له الملك الديان، وبحق القرآن الذي آمنت به وجعلته سبيلي إلى طاعة خالق الذي هداني. أوليس قد جاء في القرآن قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال الشيخ: بلى، وصدق الله العظيم. قال الطبيب: أوليس قد جاء في كتاب الله الكريم المحكم قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال الشيخ: بلى، وصدق الله العظيم. وساد الصمت بينهما برهة، تدبر كل من الرجلين خلالها معاني الآيات الكريمة وأهدافها النبيلة. ثم ما لبث الطبيب أن قال: إن هذه الآيات يتلوها كل مسلم ويؤمن بها كل مهتد وما في ذلك من ريب، ولكن حدثني بربك يا عم فأنت رجل علم وتجربة، ألست ترى معي أن هذه الآيات تأخذ بناصيتي وبناصية كل عبد هداه الله من بين فئة كبيرة على الضلال؟ وتذكر الطبيب يعني العناء الذي لقاه منذ بداية المرحلة الثانوية، ثم قال: لقد جاهداني وأشهد الله ولعل أبي كان أشد قسوة، لكن أمي كانت تراقبني وتمهد من يراقبني وتغري بي أبي وإخواني وإخوتي ظنا منها بأن في هذه الملاحقة الخير لي. يقول: ثم ضربت الايام بيننا حجابا من مشاغل الحياة ومن ضيق النفوس بالقيل والقال، وما اظنني على صواب فيما كان من قطيعة، لان الله جل وعلا يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، فاي معروف هذا وانا لم اصاحبهما، بل كنت وكانوا يصرون على قطع ما بيني وبينهما، واي صنيع سيء اكون قد صنعت لو انني تركت ابي يعود من زيارتي ولم انقذه على حين غل المال راكبا في خزانتي. اتظن يا عم ان المال هو الذي يصلح من شأن العيال بعد فقد عائلهم؟ اعتقد انك تعلم ان الامر على خلاف ذلك. اما الحق فهو ما انبانا به القران، حيث يقول سبحانه في سوره الكهف وكان ابوهما صالحا، ثم قال اولا ترى معي يا عم ان مجيء ابي الى داري خاصه بعدما سمع بمولد محمد قد كان من جانبه كركوب اشد الاهوال واقساها، اولا ترى ان مجيئه الى بيت ولده الذي عرف حقيقه امره هو نصر لي من عند الله، إنني لا أنكر أن التصرف الذي صدر عني قد مس حقوق ولدي وزوجتي، ولكن المبادرة كانت قضاء لا فكاك منه، ومع ذلك يا عم فإننا إن يكتب الله لنا عمرا فسننظر فيما تأتي به المقادير إن شاء الله تعالى. قال الطبيب ذلك وقد اعتدم في نفسه أمرا. نهض الشيخ يريد الانصراف بعدما سمع دفاع طهره الطيب الشاب، وإذا بابنته تعترضه وتتشبث به لتطيل بقاءه، ورفع الشيخ عصاه في وجه ابنته، لكن الزوج كان قد أسرع إليه وقال ما هكذا يا عم علمتنا أن يكون الإقناع. قال الشيخ لابنته اسمعي يا هذه، إنك هؤلاء لا تعقلين، إنك لا تعرفين قدر هذا الرجل الذي معه تعيشين، فاحمد الله أن رزقك بمثله، ولتحذري بعد اليوم أي إساءة له أو سوء فهم لراشد تصرفاته. وكان هذا الموقف فاصلا بين عهد لا يخلو من قلق وارتياب وعهد جديد ساده اطمئنان إلى حسن إسلام الطبيب وصدق إيمانه. وزاد الطبيب اقترابا من الأسرة ومن الناس، واتجه إلى الخروج من عزلته التي كان قد ضربها على نفسه وارتاح لها في خدمة السجون، فالتحق بوزارة الصحة وأنجب ولدين آخرين هما محمود وإبراهيم، حين كان طبيب مركز السنبلاوين نحو 4 أعوام. ثم حملت زوجته من جديد فقال هو علي أو علية، فكانت علية التي توفي عنها أبوها وهي طفلة عمرها شهران حين كان طبيبا لمركز هيا، وكانت جيوش الحلفاء الكبرى تنتقل في بعض مواقع محافظة الشرقية، وكان قد انتشر بين الجنود وباء التيفوس، فانتقلت العدوى إليه أثناء عمله في المخيمات التي يعزل فيها المرضى. وأحس الطبيب الشاب بدنو الأجل، فقد كان رحمه الله صالحا شفاء البصيرة، وكأنما خاف على زوجته وأولاده مما سيلاقونه لو وافته المنية بعيدا عن الأهل، فحزم حقائبه وأغلق داره وعيادته واصطحب زوجته وخادمته وأولاده وشغل ديوانا مستقلا بالقطار حتى لا تنتقل العدوى منه إلى غيره من الركاب، حتى وصل إلى منزل طهره الفاضل الشيخ عبد الحميد مصطفى رحمه الله. لكن إخلاص طهره وسهر زوجته وصغر سن أولاده ومهارة معالجيه من الأطباء لم تفلح جميعها في تأخير لحظة النهاية، فوافاه أجله المحتوم بعد 6 أيام فقط من مرضه، وكان ذلك بعد مغرب شمس يوم 18 يونيو 1918، بعد أن ضرب للبشر مثلا ساميا في إصراره وشجاعته وحسن إسلامه وصدق إيمانه، وقد منح رحمه الله للبشرية أبناء نافعين مؤمنين عاش منهم حتى خلد اسمه وذكره الدكتور عيسى عبده العالم الاقتصادي الإسلامي المعروف، والدكتور مهندس محمد عبده أستاذ الهندسة بجامعات سويسرا، ومن بعدهما أولادهما، نفع الله بهم أمة المسلمين، ورحم الله صاحب هذه القصة ومن أحبه وآواه ونصره ومن خلف من نسله ونسل أبنائه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.